أهني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور. والله تكفل لغراسك رزقا مقدور. من أهم شروط فهم ومعايشة القرآن، أول حاجة إن احنا نعرف واقع الآيات اللي نزلت فيها أو واقع الصورة اللي نزلت فيها. نعرف الصورة اللي نزلت بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبتكلم الصحابة في أنهي واقع، يا ترى في مكة ولا في المدينة، في غزوة بدر، في شعب أبي طالب، في أنهي مكان وفي أنهي واقع. الحاجة التانية إنك تمر بتجربة مشابهة لنفس التجربة اللي نزلت فيها الصورة أو الآيات. عشان كده يعني حابب إن احنا نستغل هذه المواقف وهذه المشاهد اللي احنا بنشوفها في هذه الأيام من هذه الحرب التي حدثت في غزة، ونحاول احنا نعلق على هذه المشاهد بمشهد وبآية. وأول آية معنا النهاردة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود والذين أشركوا. لتجدن، الله عز وجل يقول لتجدن، لم يقل ستجد أو تجد، وإنما قال لتجدن. اللام لام القسم وهي للتوكيد، والنون الزائدة أيضا للتوكيد، فتوكيد فوق توكيد، وكأن الله عز وجل يقول لكل مسلم هذه معلومات مؤكدة لابد أن تكون يقين في قلبك، على يقين من أن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. وعشان كده تجد المقصود بها الوجدان القلبي أو العلمي. ليه؟ لأن فعل وجد هنا نصب مفعولين اللي هو أشد وعداوة، وفعل وجد في اللغة من أفعال اليقين القلبي زيه زي فعل رأى وفعل علم. علماء اللغة بيقولوا أن هذه الأفعال إذا تعدت لمفعولين، يعني لما تنصب مفعولين، يبقى المقصود منها اليقين القلبي وليس المادي. يعني إيه؟ يعني المعلومة دي تبقى محفورة جوه قلبك، تبقى على يقين يا كل مسلم محفورة جوه قلبك أن اليهود هم أشد الناس عداوة لكل مؤمن. ابن كثير رحمه الله بيقول في تفسير هذه الآية: وما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وغمط للحق وتنقيص لأهل العلم، لذلك قتلوا الأنبياء فلم يسلم منهم الأنبياء، بل إنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، وسموه صلى الله عليه وسلم، وألبوا المشركين عليه صلى الله عليه وسلم، فعليهم لعائن الله إلى يوم الدين. القرطبي بيقول كلمة جميلة أوي في تفسيره في كلمة لتجدن، بيقول: ودخلت النون كما قال سيبويه للفصل بين الحال والاستقبال. يعني ايه؟ يعني هتشوف ده بعينيك يا محمد ويا كل مسلم، والايام هتثبت لكم اكتر يا مسلمين، الايام هتثبت لكم اكتر للفرق بين الحال والاستقبال، هتشوفوا بعينيكم، والمستقبل كمان هيوريكم ان اليهود هم اشد الناس عداوة. البقاع بيقول في نظم الدرر: والجمع بين المشركين واليهود انهم يستهينوا بالانبياء، فالمشركين استهانوا بهم جهلا، واليهود استهانوا بالأنبياء بغيا وعنادا. بيقول إيه بقى؟ ومن عرف ذلك ومن صدق إيمانه ألا يوالي اليهود بقلبه ولا بلسانه. ومن علامات الكذب في الإيمان موالاة اليهود وإن أقسم بالأيمان وأشهد الله على ما في قلبه. الأنوسي بيقول في تفسير هذه الآية: ومذهب اليهود أنهم يوصلون الضرر والشر إلى كل من يخالفهم في الدين بأي وسيلة كانت، إن كان بالقتل، إن استطاعوا قتله فذاك، وإن لم يستطيعوا بالسرقة، بالنهب، بالاغتصاب، بما استطاعوا من الكيل والحيلة والمكيدة والمكر، فيلحقون الأذى والضرر بمن يخالفهم في الدين. لذلك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يهود اليوم هم يهود الأمس. اليهود الله عز وجل جمعهم مع المشركين في كتابه في حالين أو في آيتين. في هذه الآية مع عداوة المسلمين عداوتهم للمسلمين، والله عز وجل قدم عداوة اليهود على عداوة المشركين، تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود، قدم الله اليهود على المشركين وكأن عداوتهم للمسلمين أشد وأشرس من عداوة المشركين. الموضع الثاني في سورة البقرة كما قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. لتجدن اليهود أحرص الناس على حياة، أي حياة مهما كان فيها من ذل ومن مهانة هم حريصون على أي حياة إن هم يحيوا. ومن الذين أشركوا، أحرص على الحياة أيضا من الذين أشركوا. والحرص هو معدن الأخلاق الذميمة، لأن الحريص على الدنيا يترك الدين من أجل الدنيا، فتراه يقدم على كل محظور ويفعل كل منكر ومحرم من أجل تحصيل الدنيا، ولذلك تجده تشتد عداوته لأهل الإيمان. يهود اليوم هم يهود الأمس الذين قال الله عز وجل عنهم في كتابه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قلوب أقسى من الحجارة، أمة فقدت إنسانيتها وآدميتها، أمة تعادي كل شيء لم يسلم من عدوانهم ومن بغيهم، حجر ولا شجر ولا بشر، بل إن أنبياء الله المصطفين الأخيار لم يسلموا من بغيهم ومن عدوانهم. قال ابن القيم رحمه الله فيما يروي أن اليهود قتلوا في يوم واحد أكثر من 70 نبيا، متخيل في يوم واحد قتلوا 70 نبي، مش 70 فلسطيني ولا 70 مصري، قتلوا أكثر من 70 نبيا. فيهود اليوم هم يهود الأمس، هم الذين قالوا لأبيهم يعقوب الذي هو نبي الله إسرائيل اللي مسميين دولتهم على اسم إسرائيل، قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. ثم بعد ذلك تآلبوا على يوسف عليه السلام وأرادوا قتله وألقوه في الجب وأرادوا بيعه بيع الرقيق. ثم بعد ذلك تتوالى عليهم الأنبياء: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم يأتيهم موسى عليه السلام فيزداد عنادهم ويزداد طغيانهم ويزداد تعنتهم، يقولون له: أرنا الله جهرة، يقولون له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يقولون له: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، يقولون له: لن نصبر على طعام واحد، يقولون له: اذهب أنت وربك فقاتلا، يقولون له: اجعل لنا آلها كما لهم آلهة، يعبدون العجل ويتخذون العجل من بعد ما ذهب موسى للقاء ربه. ثم بعد ذلك يتوالى بغيهم وعنادهم وطغيانهم على الأنبياء لدرجة أنهم يوشوا بعيسى عليه السلام إلى الرومان ويتهمونه ظلما وعدوانا أنه يسعى لقلب نظام الحكم، فلم يسلم من بغيهم ولا من طغيانهم ولا من عدوانهم الأنبياء، بل لم يسلم من طغيانهم وعدوانهم الملائكة الأتقياء، فعادوا ميكالا وجبرائيل أمين وحي السماء، بل لم يسلم من بغيهم وعدوانهم رب الأرض والسماء، فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك لا تستغرب ولا تستعجب من قتلهم وسفكهم لدماء الأبرياء من الأطفال والنساء، فتاريخهم ماضيهم وحاضرهم حافل بالجرائم الشنعاء. من منا لا يذكر مذابح صبرة وشتيلة ودير ياسين وبحر البقر؟ من منا لا يذكر عصابتهم الصهيونية التي فعلوا الجرائم في البلدان والقرى الفلسطينية تهجيرا لأهلها؟ من منا لا يذكر قنابل النابلم والقنابل العنقودية، القنابل الحارقة المحرقة التي حرقوا بها المسلمين؟ من منا لا يذكر قتلهم للأسرى المصريين في عدوان 67 عندما أحرقوهم أحياء وفعلوا لهم المقابر الجماعية ودفنوهم في الصحراء؟ من منا لا يذكر تدميرهم لبيروت ومدينة القنيطرة السورية؟ من منا لا يذكر قانا اللبنانية؟ من منا لا يذكر استهدافهم وقتلهم واغتيالهم لشيخ المجاهدين الشيخ القعيد الشيخ أحمد ياسين والشهيد عبد العزيز الرنتيسي إلى آخره من جرائمهم الحافلة على مدار التاريخ، منذ أن وصفنا على مدار التاريخ مع الأنبياء ومع أصحاب الحق إلى يومنا هذا. لذلك لا تستغرب عندما ترى قتلهم للأطفال في غزة أكثر من 8,000 طفل قتلوا واستشهدوا على أيدي هؤلاء المجرمين، بل قطعوهم أشلاء، بل فجروا رؤوسهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم وفحموا جثثهم، قتلوا أكثر من 6,000 امرأة لأنهم لا يقدرون على الرجال، لذلك يستقون على الأطفال والنساء، حرقوا البلاد ودمروا البنية التحتية واستهدفوا المشافي والمستشفيات والمساجد، حتى الكنائس لم تسلم من بغيهم وعدوانهم، فعلوا مئات بل آلاف المجازر من مجزرة المستشفى المعمداني ومجزرة مخيم جبالية ومستشفى الرنتيسي ومستشفى الشفاء، بل قتلوا الأطفال الخدج في مستشفى النصر وقطعوا عنهم الأكسجين وتركوهم حتى تعفنت وتحللت جثثهم. كل ذلك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فاليهود هم أشد الناس عداوة للمؤمنين. تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور، والله تكفل لغراسك رزقا مقدور.